وأراد أن يبدع يقطع التلبية. نعم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ولا بأس بها في طواف القدوم سرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.